بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الأربعاء، وهو اليوم الثاني من شهر ربيع الأول، نستأنف الدرس في قراءة والتعليق على كتاب قرة عيون الموحدين. وقد كان درسنا بالأمس في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقبل أن نبدأ بدرس جديد، بقي معنا بقية في قراءة بقية الشرح لهذا الباب من كتاب قرة عيون الموحدين، فنكمل ما ذكره المؤلف رحمه الله ثم نبدأ بالباب الذي يليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن في شرح في تعليقكم على كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في شرح باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: وقد تضمنت الجملة الأولى من لا إله إلا الله نفي الطاغوت بلا النافية، لأنها نفت الإلهية عن كل ما سوى الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت إذا قاله الإنسان عن علم ويقين كما تقدم بيانه. وقوله ويؤمن بالله، وهو معنى لا إله، وهو معنى إلا الله، لأن الإيمان هو الإخلاص، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ونحو هذه الآيات يبين فيها أصل الإيمان والإسلام، وهو نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده. فدلت هذه الكلمة على نفي الشرك والبراءة منه وإخلاص العبادة لله وحده، كما تقدم في قول الخليل عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ومعنى هذه الكلمة هو الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، كما تقدم في الآيات التي في أول الكتاب وغيرها. نعم، يعني هذا معنى لا إله إلا الله، وأنها تشتمل على ركنين، على نفي وإثبات: نفي عبادة ما سوى الله من أنواع الآلهة والمعبودات، وإثبات العبادة لله وحده. فلا يكفي أحد الركنين عن الآخر. لو أن شخصا عبد الله ولم يعتقد بطلان عبادة ما سواه لم يكن موحدا، لم يكن موحدا. فلا بد من الأمرين، من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، بمعنى إبطال اعتقاد بطلان عبادة ما سوى الله من المعبودات. وهذا هو الذي بعثت به الرسل، كل الرسل كانوا يقررون هذا المعنى. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من النفي والإثبات. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا معنى لا إله إلا الله، ولا يتم الإخلاص والتوحيد إلا بهذين الأمرين: نفي الشرك وإخلاص العبادة لله وحده. وهذا هو مضمون الكلمة التي وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وهي المذكورة في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا معنى لا إله، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وهذا معنى إلا الله. وانظر إلى السر في قوله إلا الذي فطرني، حيث إنه يشير إلى أن الذي فطره وأوجده وخلقه هو المستحق للعبادة وحده، وأما ما سواه من المعبودات المفطورات المخلوقات فلا تستحق العبادة، فالعبادة هي للفاطر للخالق سبحانه وتعالى. وهذا أيضا فيه إشارة إلى بطلان المعبودات التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فمن لا يملك خصائص الربوبية لا يستحق العبادة، والربوبية يختص بها الله سبحانه وتعالى، فلا بد من هذين الأمرين حتى يكون الشخص موحدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اشتبه معنى هذه الكلمة العظيمة التي هي الفارقة بين الكفر والإيمان، فظن الأكثر أنها دلت على توحيد الربوبية وأنه هو معناها كالأشعري وغيره من المتكلمين، قالوا إن الإله هو القادر على الاختراع، وهذا التوحيد قد أقر به المشركون من العرب وغيرهم، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. الآيات فلم يدخلهم هذا التوحيد في الإسلام، لأنهم جحدوا توحيد العبادة وهو توحيد القصد والطلب، كما قال تعالى في دعوة الرسل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأجابوه بقولهم: أجئتنا لنعبد الله وحده. وقال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. والآيات في بيان هذا التوحيد الذي قد جحده الأكثرون أكثر من أن تحصى. المقصود بذلك أن توحيد الربوبية لا يكفي لدخول صاحبه في الإسلام، فمن اقتصر على توحيد الربوبية ولم يحقق توحيد الألوهية لم يكن مسلما ولم يكن موحدا، لأن المشركين كانوا يقرون بأن الله وحده هو الذي خلقهم، كما في هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. فالمشركون يقولون: الله هو الذي خلقهم وهو رزقهم وهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله في عبادته، لم يفردوا الله في العبادة. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله تقتضي إفراد العبادة لله وحده، لا تعبد مع الله أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا أي مخلوق ولا شجر ولا حجر ولا شمس ولا قمر، وإنما تعبد الله وحده وتعتقد بطلان عبادة ما سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل. سؤال: لو قال لك قائل هل المشركون يوحدون الله في ربوبيته أو لا؟ هل المشركون يعتقدون بأن الله هو خالقهم ورازقهم؟ الجواب نعم. سؤال آخر: هل المشركون مشركو قريش يعبدون الله أو لا؟ الجواب نعم، يعبدون الله. إذن لماذا كانوا مشركين؟ الجواب لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة، فهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره. إذن الشرك عندهم أنهم شاركوا المخلوق ما يختص به الخالق، فالعبادة لله وحده، لكنهم لم يجعلوها لله وحده، عبدوا معه غيره، فدعوا الله ودعوا غير الله. وكما سبق معنا بالأمس، فإن المشركين يحبون الله ولكنهم لم يردوا الله بالمحبة، بل أحبوا أندادهم كحبهم لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأشركوا. ولما قيل لهم اعبدوا الله وحده رفضوا وامتنعوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، رفضوا أن يوحدوا الله بالعبادة. إذن الشرك عندهم هو في عبادة غير الله، فهم كانوا يعبدون الله وكانوا يحبون الله وكانوا يصلون وكانوا يحجون وكانوا يذبحون وينذرون، ولكنهم لم يفردوا الله بهذه العبادات بل عبدوا معه غيره، فلم يحققوا لا إله إلا الله. إذن من يقول لا إله إلا الله ويسجد للأصنام والأوثان أو يتقرب للأولياء والصالحين بالطواف والنذر والذبح والدعاء وغير ذلك، فهذا ليس بموحد، لأن مقتضى لا إله إلا الله ألا تعبد إلا الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي حديث معاذ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقد تقدم الكلام عليه. وهذا التوحيد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد الخلق عليه وقاتل من لم يقر به وسبى دراريهم ونساءهم، واستمر الجهاد عليه في القرون الثلاثة حتى حدث من الشرك ما يحدث بالغلو في أرباب القبور وبناء المساجد عليها والمشاهد، فعمت البلوى بهذا، فأخذوا الشرك بدلا عن التوحيد، فأنساهم ما وقعوا فيه من ذلك ما خلقوا له من التوحيد ودعوا إليه. ولهذا جحده من جحده من هذه الأمة اتباعا لسنة من كان قبلهم من أعداء الرسل، فالحمد لله على بيانه بعد خفائه، فيا لها نعمة ما أجلها لمن عرفه وقبله ودان به وأحبه ودعا إليه، وبالله التوفيق. ويا خسارة من أنكره وعادى من دان به كحال الأكثرين من الأمم ومن بعدهم من هذه الأمة، نسأل الله التوفيق والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم، الشيخ يقرر ما سبق بيانه من أهمية هذا النوع من التوحيد، وأن هذا هو الذي ينجي عند الله، الذي ينجيك من النار ويدخلك الجنة هو تحقيق التوحيد، وليس تحقيق التوحيد بالاقتصار على الإيمان بربوبية الله، بل إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين لله، كل الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كل حياتك، كل عبادتك تكون لله وحده لا شريك له، فبهذا تكون مخلصا. أما من فسر لا إله إلا الله بالربوبية كما أشار المؤلف رحمه الله، كما عند أهل الكلام فسروا الإله بالقادر على الاختراع أو بالخالق أو نحو ذلك، فهؤلاء في الحقيقة فسروا أصل التوحيد بالربوبية. وهذا يقتضي أن يكون المشركون موحدين، لأن المشركين يعتقدون بأن الله هو المدبر وهو الخالق الرازق المحيي المميت، ومع ذلك لم يكونوا مسلمين. فكيف تقولون إن لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله؟ ولذلك يقول الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في بعض كتبه إن مشركي قريش يفهمون معنى لا إله إلا الله أكثر من مشركي زماننا، ولذلك امتنعوا من قول لا إله إلا الله، لأنهم يعلمون أن مقتضاها أن لا يعبدوا إلا الله. أما المشركون المعاصرون فإنهم يقولون لا إله إلا الله وينقضونها بأفعالهم، لأنهم يظنون أن معنى لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله، ويعتقدون أن الشخص إذا اعتقد أن الله هو الخالق الرازق فإنه لا يكون مشركا ولو تقرب إلى غير الله بالعبادات. وهذا باطل، بل معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ومعناها إفراد الدين والعبادة لله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فقد ذكر فيها رحمه الله ما يبين التوحيد وما ينافيه وما يقرب منه وما يوصل إليه من الوسائل، وبيان ما كان عليه السلف من بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك. وقد جمع هذا الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر، وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم، فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في الرد على كل مبتدع فتدبره تجد ذلك بينا. وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى فيما يأتي من الأبواب. أشار الشيخ هنا إلى أن هذه الترجمة، أي هذا الباب وهو تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أن شرح ذلك هو ما بعده من الأبواب. أبواب كتاب التوحيد تبلغ 66 بابا أو 67 حسب الإحصاءات، الباب الأول بعضهم يحسبه بعضهم لا يحسبه. فهذا الباب بين فيه أن تفصيل هذا معنى التوحيد وتفصيل معنى لا إله إلا الله هو ما بعده من الأبواب. سيذكر 60 بابا كلها في تفصيل التوحيد وبيان ما يضاده. سيذكر التوحيد وبعض مظاهر التوحيد الواجب إخلاصه لله عز وجل من التوكل والمحبة والخوف وغير ذلك، وسيذكر أيضا بعض أنواع الشرك بالله، الشرك الأكبر وأنواع من الشرك الأصغر، والشرك في الألفاظ والشرك في الأفعال، وكل هذا سيرد فيما بعد من الأبواب. نعم. وبهذا يكون الشيخ يعني قد انتهى من هذه الأبواب التي تعد مقدمة لما بعدها من الأبواب، وسيبدأ الآن بالتفاصيل بالأبواب التفصيلية لبيان التوحيد وما يضاده من الشرك أو ينافي كماله الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من الشرك لبس الحلقة حلقة. أحسن الله إليكم.

احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك. جفت الصحف ورفعت الأقلام، واعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. طيب، الآية هنا التي ذكرها المؤلف رحمه الله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية فيها دليل على نفي الشرك وبيان أن المخلوق الذي جعل شريكا لله أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك لغيره ضرا ولا نفعا، فالله هو الكافي وحده سبحانه وتعالى. هل الآية هذه في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر؟ الآية التي ذكرها المؤلف قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هل هي في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر؟ في الشرك الأكبر. طيب، تعليق التمائم أو لبس الحلقة والخيط، هل هذا الشرك أكبر أو شرك أصغر؟ الأصل هذا يحتمل أن يكون عايش في الأصل أنه شرك أصغر، ها؟ فلماذا ذكر المؤلف هذه الآية وهي في الشرك الأكبر؟ يقول العلماء إن السلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن هناك شيء يجمع الشرك الأكبر والأصغر، وهو التعلق بغير الله. فمن تعلق بغير الله فقد أشرك. ثم إن الشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فإذا بطل التعلق بغير الله سبحانه وتعالى الموقع في الشرك الأكبر، فمن باب أولى أن يبطل ما دونه من الشرك الأصغر. إذن كل من يدعى من دون الله أو فهو مشرك به، وكل داع لغير الله فإنه قد تعلق بهذا الغير، ويقع في هذا المحذور. فالآية تصلح أن تكون دليلا في النهي عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر بجامع التعلق بغير الله والشرك بغير الله، لأن الذي يعلق حلقة أو خيط هو يعتقد أن لها تأثيرا، هذا الذي علق خيطا أو حلقة يعتقد أنها مؤثرة، أنها سبب تدفع عنه العين مثلا أو الضر. ومن اعتقد في مخلوق التأثير فإن هذا نوع من الشرك، أو اعتقد أنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، فإنه يكون قد وقع في الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. نرجع لأصل المسألة، ما حكم تعليق التمائم من الخرق أو الجلود أو الودع أو غيرها؟ الجواب أن يقال إن هذا له تقسيمات كثيرة. فإن كان المعلق من الخيط مثلا أو حلقة ولا كتابة عليها، ويعتقد أن هذا الخيط المعلق أو الحلقة أو السوار أو نحو ذلك أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا بإذن الله، يعني اعتقد أنه سبب فقط، اعتقد أن هذا المعلق سبب في دفع الضر من دفع العين والمرض ونحو ذلك أو رفع الأذى بعد أن يصيبه، اعتقد أنه سبب، وهذا مع اعتقاده أن الله عز وجل هو الكافي الشافي، فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. أما إذا اعتقد أن هذا المعلق بذاته هو الذي يدفع وينفع من دون الله وهو المؤثر بذاته، فإن هذا شرك أكبر، فإن هذا شرك أكبر. فهذا بالنسبة لهذه المعلقات من الجلود أو الخيوط أو الودع الصدف أو النحاس أو غير ذلك من أنواع المعلقات، وذلك لأن اعتقاد السببية في هذه الأمور الموهومة إنه من باب الخرافة وإنه من باب التعلق بالمخلوقين في أمر ليس سببا شرعيا ولا سبب كوني أو مجرب. لأن الشيء متى نعلم أنه سبب؟ متى يتحقق العلم بأن هذا الشيء سبب؟ إما بالشرع، إذا دل الشرع على أن هذا الشيء سبب فيكون سببا شرعيا، أو يكون بالتجارب الظاهرة، بالتجارب الظاهرة وليست بالأمور الخفية. والتجارب الظاهرة هي مثل الأدوية المجربة، فالأدوية المجربة في علاج الأمراض هذه سبب، ومن يتعاطاها ما يكون، لا يكون مشركا ولا يكون متعلقا بأسباب موهومة دام أنها مجربة وظاهرة. أما هذه الخيوط التي تعلق فليست سببا شرعيا، لأن بل هي منفية ومنهي عنها الشرع، وليست أيضا سببا مجربا لأنها إنما هي في الحقيقة أوهام وخرافات وتعلق بما ليس بسبب، فلهذا جعلت من الشرك. والإسلام جاء بتصحيح عقائد الناس وإبعاد الخرافة عن حياة الناس، وأن تكون حياتهم موافقة لما خلقوا لأجله من إفراد الله بالتوحيد والعبادة، والبعد عن كل أمر يقدح ويضر ويخرم هذا الأصل العظيم الذي هو إخلاص الدين لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قوله عن عمران بن حسين أي بن عبيد بن خلف خزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغرة، صحابي ابن صحابي أسلم عام فتح خيبر، ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. نعم، لأنه في الرواية قال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، من هو الرجل؟ هو نفسه، هو عمران راوي الحديث كما جاء تفسيره وتوضيحه في رواية الإمام أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: قوله ما هذه؟ الظاهر أنه للإنكار عليه. ما هذه؟ استفهام، الاستفهام قد يكون هنا للإنكار وقد يكون للاستفسار، قد يكون الاستفهام للاستفسار وقد يكون للإنكار. فقد يكون استفسر لماذا علقت هذا، قد يكون علقها للزينة مثلا أو نحو ذلك، وقد يكون علقها لأجل العين فاستفسر منه أولا، هذا الاحتمال. واحتمال الثاني أنها للإنكار وهو أظهر، أنه أنكر عليه هذا الأمر. وهذا أيضا نستفيده حينما ترى شخصا قد ربط خيطا في يده أو سوارا في يده، هل تحكم بأنه ربطه وعلقه للعين أو التميمة أو لا، وبمعنى هل تنكر عليه أو لا؟ هل هناك احتمال أن يكون شخص علق شيئا من هذه الخيوط أو الجلود لغير إرادة النفع أو دفع الضر؟ هل يوجد أناس يعلقونها لغير ذلك أو لا؟ نعم. هل يوجد من يضع جلد أو سير أو يعلق ودع لغير إرادة جلب النفع أو دفع الضر أو لا؟ يوجد. هل ينكر عليه أو لا؟ إذا وجد أحد مثلا علق هذه أو لبس سوارا ينكر عليه أو لا؟ إن كان رجلا فهذا ينكر عليه من جهتين، فهو إما أنه لبسه زينة أو لأجل العين أو تقليدا، وعلى أي حال ينكر عليه لأن الرجل لا يلبس السوار، لأن هذا إما أن يكون تشبه بالنساء، فالأسورة في الأصل مثل التعاليق مثل التعاليق التي للنساء. وإن قال لا أنا لا أقصد هذا الشيء، فنقول أبعد هذا لئلا تتشبه، إما أن تكون أنت إما أن تكون متشبها بالنساء أو تكون متشبها بأهل التمائم، فتدرأ عنك هذا الأمر حتى لا تتشبه بهم. وإذا كانت امرأة مثلا أيضا علقت ما يعلقه أهل التمائم عادة وتقول إنها للزينة، فنقول أبعديها حتى لا تتشبهي بأهل الشرك، حتى لا تتشبهي بأهل الشرك ولو كنت أنت وضعتيها للزينة، مثل الودع والصدف قد تعلقها المرأة للزينة، ولكن تنصح بالابتعاد عنها حتى لا تكون مشابهة لمن يعلقها اتقاء العين، ويجعل هذا من باب التمائم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذه، إما أن يكون استفسار أو إنكار لتعليق هذه الحلقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله من الواهنة. قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منه، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهاه عنها لكونه يظن بأنها تمنع عنه هذا الداء وترفعه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك، وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا، فإن المشرك يعامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه، فإذا كان هذا في من تعلق بحلقة من صفر فما ظنوا بما هو أطم وأعظم من صفر؟ يعني إيش معنى صفر؟ نحاس. نعم. فإذا كان هذا الشخص قد علق هذه الحلقة التي هي من صفر، والحلقة التي من صفر ليس فيها كتابات، فكيف بمن علق ما هو شرك في كتابات شركية وتوسلات شركية؟ فيكون هذا أعظم، لا شك أنه يكون أعظم، لأنه جمع بين تعليق التمائم وبين ما تضمنته هذه التميمة المعلقة من أنواع الشرك بالاستغاثات أو التوسلات الشركية. نعم. فإذا كان هذا في من تعلق بحلقة من صفر فما الظن بما هو أطم وأعظم، كما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. مسكة من عقل. فالمصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت يعني أبدا، الشرك أكبر من الكبائر. هذه مسألة، هل الشرك الأصغر أكبر من الكبائر أو لا؟ هل الشرك الأصغر أكبر من الذنوب الكبائر التي ليست شركا أو لا؟ فهنا يقرر أنه إيش؟ أن الشرك الأصغر أعظم، أن الشرك الأصغر أعظم، ويستدل ذلك بما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ما وجه الدلالة؟ أن الحلف بغير الله شرك أصغر، والكذب كبيرة من كبائر الذنوب، ففي الموازنة رأى أن الكبيرة أخف من الشرك، فالكذب أخف من الحلف بغير الله. هذا هو وجه استدلال من ذكر أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر. واضح؟ لكن هل هذا يعني في كل شيء؟ بمعنى أن الآن عندنا هنا من الشرك الأصغر تعليق التميمة، تعليق التميمة، فأيهما أعظم؟ من تعلق تميمة أو من قتل مسلما؟ القتل كبيرة ومن أكبر الكبائر، وتعليق التميمة إيش؟ شرك. أيهما أعظم؟ تعليق التميمة، القتل. طيب الآن التقرير أنه أن الشرك أعظم من الكبائر، هل من يقول من يحلف بغير الله مثلا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي أو حياء وحياتي، هل هذا أعظم أو من يقتل ويزني ويسرق ويعيث في الأرض فسادا؟ ها؟ نعم أعظم. وتعليق التميم والتطير، من يتشاءم التطير إيش حكمه؟ شرك أصغر. ها؟ أنت إذا تركت مثلا طريقا من الطرق لا تذهب، أنت تكرهه وتتشاءم منه، وذهبت مع طريق آخر لأنك تخاف من هذا الطريق وصرت تتشاءم منه، هذا شؤم، أليس كذلك؟ لا، هذا شرك أصغر إذا تطيرت بهذا الطريق. هل هذا أعظم أو قتل المسلمين؟ قتل المسلمين. ها؟ قتل المسلمين. هل هذا أعظم أو قتل المسلمين؟ سرقة أموالهم. المقصود أن كلام العلماء رحمه الله هو منصب على جنس الشرك الأصغر. جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الذنوب والكبائر. جنس الشرك الأصغر أعظم. لماذا؟ لأن الشرك لا يغفر. على أحد القولين أن الشرك الأصغر لا يغفر، وعلى القول الثاني كما سبق معنا أنه تحت مشيئة الله، أنه مثل الذنوب الكبائر. وهذا وجه من ذكر هذه المقارنة، وليس قصدهم فيما ذكروه أفراد هذه المعاصي، يعني من يعني لا يقصد أن من أتى بجميع الكبائر وفعل جميع الجرائم أنه أقل وأخف ممن جرى أو فعل شركا أصغر. بمعنى هل يقال أن من رأى في صدقة مثلا، أنت صدقت رياء، إيش حكم هذه الصدقة رياء؟ ها؟ باطل. لكن شرك أصغر أو لا؟ ها؟ شرك. هل يقال هذه الصدقة رياء أخف أعظم أو أعظم من قتل المسلمين؟ لو واحد يقتل المسلمين ويسرق أموالهم، إن هذه أعظم؟ الموازنة هي لجنس إيش؟ جنس الشرك أعظم، وليس يعني في مثل الصور التي يعني أشرنا إلى بعضها، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قوله رواه. طيب لو وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، إيش معنى هذا الكلام؟ ما أفلحت أبدا، ما معنى هذا الكلام أو ما مقتضى هذا الكلام؟ هل معناه أنه خالد في النار لا يدخل الجنة، أو أن الفلاح يعني أيضا درجات؟ وهذا الحديث كما أشار المؤلف قال بسند لا بأس به، وبعضهم يعني تكلم فيه. وعلى أي حال نقول إن الفلاح أنواع، كما سبق معنا أن الأمن أمن أنواع. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والآخرة، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم؟ ها؟ الشرك الأكبر أو الأصغر؟ ها؟ يشمل الشرك الأكبر والأصغر، وظلم العبد نفسه أيضا يشمل جميع أنواع المظالم. فالذي يتخلص من جميع أنواع المظالم، الشرك الأكبر والأصغر وظلم الناس وغيرها، له الأمن التام. والذي يتخلص من الظلم الأكبر الذي هو الشرك الأكبر له الأمن، ولكن ليس له الأمن التام إذا كان عنده شرك أصغر. يعني أنه تخلص من الظلم الأكبر، لم يلبس إيمانه بظلم أكبر وهو الشرك الأكبر، فهذا له أمن، ولكنه ليس مثل أمن من تخلص من الشرك الأكبر والأصغر ونحوه ذلك. فكذلك هنا الفلاح، فمن علق هذه الأمور معتقدا أنها هي المؤثرة بذاتها من دون الله فهذا لا يفلح أبدا، يعني أنه يكون مشركا وخارج من الله والعياذ بالله، لأنه جعل المخلوق مثل الخالق، وهذا نوع من الشرك في الربوبية أيضا، حينما يعتقد أن هذه المعلقات تملك التأثير بنفسها فتنفع أو تدفع الضر. وأما من اعتقد أنها سبب وليست مستقلة بالتأثير، فإن هذا لا يقال إنه محروم من الفلاح مطلقا، بمعنى لا يقال أنه سيحرم من الجنة ويدخل النار ما دام أنه عنده أصل التوحيد، ولكنه وقع فيما يخل به بكماله الواجب من الشرك الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي كان يقول في بعض أهل السنة وهو الذي كان يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أبصره ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. روى عن الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لا يحصون، مات سنة 41 و200 وله سبع وسبعون سنة رحمه الله تعالى. طيب، هنا أيضا مسألة، وهي قوله لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا، فهل هذه الحلقة تفعل؟ هل هي مؤثرة؟ كيف نسب إليها هذا الفعل في قول لا تزيدك إلا وهنا؟ يقول العلماء إن هذا يعني عومل بنقيض قصده، إن هذا عومل بنقيض قصده، يعني عقوبة على شركه، لأنه لما علقها وتعلق قلبه بها عوقب بنقيض مقصوده بأنه يورثه ذلك الوهن، يورثه وهن في جسمه وفي قلبه، لأن قلبه التفت إلى المخلوق ولم يخلص توكله لله وعلى الله وحده، فهذا يعاقب بأن هذا التعليق يزيده وهنا ومرضا وضعفا جزاء له بنقيض قصده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. عقبة بن عامر صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمارة مصر ولمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. وفي هذا الحديث التصريح بأن تعليق التمائم شرك، لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه، وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله، كما تقدم في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم. فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، بعدما حدث في الأمة ما حدث من البدع والشرك كما في الأحاديث الصحيحة، وتقدمت الإشارة إلى ذلك. وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإنها نفت كل شرك قليله وكثيره، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه، وكذلك قوله فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون. نعم. هنا الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة كما سبق هي ما يعلق، كل ما يعلق، والأصل فيما ذكره العلماء ما علق على الأطفال، اتقاء العين، ويشمل كل ما علق على أي شيء، سواء علق على الأطفال أو على الكبار أو الصغار أو الرجال أو النساء أو الدواب أو الدواب أو السيارات أو البيوت أو غير ذلك. فكل ما علق اتقاء العين أو لدفع الضر أو نحو ذلك، فإن هذا يدخل في حكم التميمة أو في مسمى التميمة. إذن ما علق لطلب خير أو دفع شر، سواء كان من الخرز أو غير ذلك، قد يكون من الخرز وقد يكون من الصدف كما سيأتي، وقد يكون من الجلود، وقد يكون من الخيوط الليف، وقد يكون من السيور، وقد يكون من النحاس وغير ذلك من أنواع المعلقات. فكل ما علق لجلب نفع أو دفع ضر فإنه داخل في مسمى التميمة. وأصل التميمة، اسم التميمة العرب تسميها لأجل أنها كأنها متممة للعلاج أو للدواء أو للنفع، أنها متممة للمقصود من الجلب النفع، أو تتم مطلوبهم من جلب النفع أو دفع الضر. من تعلق تميمة، أي تميمة، أي تميمة، قال فلا أتم الله له، هذا دعاء عليه، دعاء عليه بأن لا يكون أمره تاما، لا أتم الله عليه أمره. فان دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلق هذه التمائم الشركية بأن لا يتم أمره، وأن يكون أمره ناقصا، ويكون أمره دائما في اضطراب. والسبب أنه تعلق بها بالمخلوق، وجعل ما ليس بسبب سببا، جعل ما ليس بسبب سببا. فهذا معنى قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة أو ودعة، وهذه مثل الصدف أو الذي يخرج من البحر يشبه الصدف، يتقون به العين. وقال فلا ودع الله له، ما معنى فلا ودع الله له؟ يعني أيضا دعاء عليه بألا يجعله الله في دعة ولا سكون. فلا ودع الله له، أي لا يكون في دعة ولا سكون في حاله، بمعنى أنه لا يخفف عنه، لا يخفف عنه ما نزل به من البلاء، أو ولا يدفع عنه ما يخافه من الضر، ولا يدفع عنه ما يخافه من الضر. وهذا فيه وعيد شديد لأولئك الذين يتعلقون بهذه التمائم، ويجعلونها أسبابا يتقون بها العين. وفي اللفظ الآخر التصريح بأن تعليق التمائم شرك، قال من تعلق تميمة فقد أشرك. شرك أكبر أو أصغر؟ هل الشرك هذا أكبر أو أصغر؟ أي بحسب التفصيل، إن علقها معتقدا أنها سبب فقط، والله عز وجل هو المدبر وهو الكافي وهو النافع الضار، فهذا شرك أصغر. وإن اعتقد معلقها بأنها مستقلة بالتأثير والنفع والضر فيكون شركا، أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه تعالى أنه رأى رجلا في يده خيط، من الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس المرادي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300 وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغر ويقال حسل بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين يقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، دليل على أن هذا شرك، وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لدخوله في عموم الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا لما قد عرفت أنه ينافي كمال الإخلاص إذا كان مثل هذا. وقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه كما تقدم في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، لأنه ينتشر في الناس كثيرا، ينتشر في الناس كثيرا ويظنون أنه لا ينافي التوحيد، فهذا وجه خطورة الشرك الأصغر. وفي بعض الأحاديث أنه أخفى من دبيب النمل كما سيأتي ويعقد له المؤلف بابا خاصا، فهذا ينتشر، وتجدون الآن أن هذه التمائم منتشرة بين الناس، يعلقونها على أولادهم ويعلقونها في بيوتهم ويعلقونها على سياراتهم، وبعضهم يعلم وبعضهم يقلد، تجد أنواع من التمائم يعلقها الناس من الرجال والنساء لا يعلمون أنها في أصلها تميمة، وخاصة النساء تعلق تعليقة تظن أنها تعليقة زينة ولم تدري أن أصلها تميمة، مثل من يعلقون العين، قد تكون التميمة هي عين وقد تكون كف، هكذا الكف ولها عقيدة خاصة يعتقدون فيها، فتكون هذه مصوغة من الذهب وتعلق، أو من العين، أو قد تكون هذه التميمة حذوة فرس، حذوة الفرس أيضا هم يعتقدون فيها بأنها تدفع العين، فتجد من الناس من يعلق هذه الحذوة يظن أنها زينة ولم يدري أنها تميمة، ومنهم من يعلق ويضع الأحجار الكريمة، هذه الأحجار تكون في بيته على شكل زينة وفي أصلها يعتقد فيها صانعها وواضعها أنها تجلب السعادة أو تنشر الطمأنينة في البيت أو نحو ذلك، أو قد يكون في خاتمه، هذه الخواتم وهذه الفصوص التي تباع تجدون عند الباعة أسرار لها، يعتقدون في ألوانها وفي أنواعها، هذه نوع من التميمة، إذا علقها يعتقد أنها تجلب له السرور أو السعادة أو الرزق أو نحو ذلك، هذا نوع من تعليق التمائم. إذا تعليق التمائم قد يكون لجلب نفع مثل ما ذكرنا، نفع إما مادي أو معنوي، إما مادي يأتي بالأرزاق ونحو ذلك، أو معنوي بأنه يورثه سكينة أو سعادة أو راحة ونحو ذلك، أو يكون لدفع الضر، يقول إذا علقتها لا تأتيك الشياطين أو لا يأتيك الحساد أو نحو ذلك، فتجدهم يعلقون هذه التمائم ويتتعلق قلوبهم فيها بها، بعضهم يعلم ويعلم أساسها وبعضهم يجهل، هكذا يقلد يشتري ويلبس، ومع الأسف تجد الأسواق مليئة بهذه التمائم تأتي من البلدان من بلاد الكفار، وتجد لها أصول عندهم، بل أحيانا تجد لها أصول عقائدية هذه المعلقات، تجد منهم من يعلق في السيارة مثلا صور، صورة أرنب أو صورة دب أو صورة كلب أو نحو ذلك، وهذه لها خلفيات عقائدية عند بعض الأديان، فتجد من المسلمين مع الأسف من يعلقها وهو لا يعلم خلفياته، يظن أنها مجرد زينة، فهذا حتى وإن قلنا أنه لم يقع في الشرك الأصغر لأنه لم يعتقد، لكنه مشابه لأولئك، كيف تعلق أشياء لها أصول مخالفة لدينك. فهذه المعلقات التي كثرت وهذه التمائم التي كثرت بحسب عقائد من يروج لها ومن يعتقد فيها في الملبوسات وفي أنواع الزينة وفي من بعض التجار يعلق هذه الأشياء في على متجره وعلى دكانه يظن أنها تجذب له المشترين ونحو ذلك، أنواع كثيرة من التمائم لجلب النفع أو دفع الضر، فمن اعتقدها أنها سبب فيكون قد وقع في الشرك في الشرك الأصغر، ومن اعتقد أنها بذاتها تجلب نفعا أو تدفع ضرا فإنه يقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية مما قد تقدم التنبيه عليه، حتى إن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفي نقيض، فالصحابة ينكرون القليل من الشرك، وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة. وكذلك كانت حال الأمم مع أنبيائهم والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده والنهي عن الشرك به. وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك، كما بعث به من قبله، فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب وغيرهم، فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة، وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. الآيات. وقد قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة إلى التوحيد، هي دعوة إلى إخلاص الدين لله وحده، وكل ما يناقض هذا الأصل أو ينافي كماله فإنه ينهى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الشرك كبيره وصغيره، وما من أمر يقرب إلى الجنة إلا حثهم عليه، وما من أمر يقرب إلى النار إلا حذرهم منه. ومن ذلك أنواع الشرك الأصغر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك الأصغر الظاهر والباطن، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يقع فيه، وبل إن منهم كما أشار المؤلف رحمه الله من وقع في الشرك الأكبر، وهذا بسبب الجهل والهوى، وأعظم الجهل هو الجهل بمعنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي هي الفارقة بين أهل التوحيد وأهل الشرك، تجد من المسلمين مع الأسف من يقولها ويجهل معناها، ولهذا بسبب جهله يقع في هذه الأمور التي قد تنقض توحيده أو تنقص توحيده، إما أن تنقضه من الأصل إذا كان الواقع فيه هو من الشرك الأكبر، أو تنقصه وتخل بكماله الواجب مثل هذه الأمور، ومثل ما مر معنا هنا في تعليق التمائم، في تعليق التمائم الشركية. إذن لماذا صار تعليق التمائم من الشرك؟ للجواب نحن نتكلم على الشرك الأصغر، لأنه يعتقد أنه سبب، لأنه اعتقد ما ليس بسبب سببا. ومن جعل شيئا لم يجعله الشارع سببا وجعله سببا فقد وقع في الشرك، حيث إنه تعلق به. والأسباب إنما يعلم كونها أسبابا إما بالشرع إذا دل الشرع على أن هذا سبب، أو بالتجربة المؤثرة الظاهرة وليست الخفية. طيب لو قال لك شخص أنا ربطت خيطا وعلقت تميمة ووجدت راحة في نفسي، أو زال عني ما كنت أجد من المرض، ماذا تقول له؟ لو قال لك شخص أنا علقت هذا الشيء فزال عني ما كنت أجده من المرض، فكيف تقول إنه شرك؟ الجواب أن يقال إن هذا الأمر منفي بالشرع ومنهي عنه بالشرع، وإذا كان الشارع قد نهى عنه فنحن نقطع بأنه لا فائدة منه وأنه ليس بسبب، لأن الشارع لا يحرم ما كان سببا صحيحا. وقد يقدر الله عز وجل أن يشفي هذا المريض، فيظن هذا المعلق أن شفاءه بسبب هذا الخيط الذي علقه أو التميمة التي تعلق بها، وهذا قد يكون من الفتنة، لا يقوله موحد. ولهذا تجد هذا حتى في الشرك الأكبر، تجد شخص يقول أنا استغذت بالولي الفلاني فكشف ضري والعياذ بالله، تكون ابتلاء. أو يقول أنا ذهبت إلى قبره فشفيت، فكل هذا لا يجيز الشرك. إنسان يخشى الله عز وجل ويعلم أنه خلق لعبادة الله، وقد تكون هذا ابتلاء. وقد يكون الضر الذي بهذا الشخص قد يكون من الشيطان، فتجد الشيطان يبتعد عن ضر هذا الشخص إذا وقع في الشرك حتى يجعله يتعلق بالشرك ويبعده عن التوحيد، مثل ما جاء في حديث ابن مسعود في امرأة التي كانت تقذف عينها. فمثلا قد يكون شخص تدمع عينه أو أنه يؤلمه شيء، فإذا فعل نوعا من الشرك خف عنه الألم، وهذا قد يكون من الشيطان، فيبتليه الله عز وجل بذلك حتى يعلم توحيده وتعلق بالله عز وجل أو بالمخلوق. فعلى الإنسان أن لا يغتر ولا يفتن بهذه الأمور، بل يعلم أن الشرك شرك محرم مهما كان. وحتى لو أن هذا المعلق لهذه التميمة رأى نفعا بتعليقها أو ضرا كشف الضر بتعليقها، فنحن نقول له إن ما حصل لك ليس بسبب التميمة، وهذا نقطع به، لأن الله عز وجل لا يجعل النفع في هذه المحرمات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ما يكون الشفاء في الشيء المحرم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء أو شفاء، علم من علم وجهل من جهل. فلا يجوز أن تطلب الشفاء بما حرم الله، وإما حرم الله عز وجل التمائم، تعليق التمائم، فالإنسان يبتعد عنها. إذن لا يجوز لشخص أن يعلقها حتى لو توهم أن فيها نفع أو دفع ضر. وقد تكون أشياء موهومة، قد يكون الشيء ليس سببا شرعيا، لكن يقول شخص أنا جربت، والتجربة هذه لابد أن تكون ظاهرة وواضحة يمكن معرفتها، مثل ما قلنا في الأدوية الظاهرة، لكن إن لم تكن ظاهرة فتكون في المعلقات هذه لم تكن من باب العلاج الواضح والظاهر، وإنما كانت من أوهام والتمائم، فلا يجوز إنسان يتعلق بها. وإما يسأل عنه كثيرا هذا السوار الذي هو من الألم أو من أنواع المعادن، بما يعلقه بعض الناس ويزعم أنه يبعد عنه الذبذبات أو الكهرباء أو نحو ذلك، فنقول لهذا هل ثبت طبيا أو أنه مجرد أوهام؟ الأطباء لا يعترفون بذلك، ولكن هذه أوهام يتوهم الإنسان ويبيعها هؤلاء الباعة ويكسبون من ورائها، فتجد يعلقها، فتكون إذا لم تثبت طبيا ثبوتا ظاهرا فإنها تكون من باب الأوهام، وإذا كانت من باب الأوهام صارت من باب التمائم، يعلقها فتعليقها تكون من باب التميمة. إذن المجربات هذه لا يجوز تعليقها إلا ولا يجوز استخدامها إلا ما ثبت ثبوتا يعني قطعيا وظاهرا وواضحا، أما الأشياء الخفية والأشياء المظنونة والأشياء المتوهمة فلا يجوز أن يتعلق الإنسان بها، وعليه أن يوحد الله سبحانه وتعالى وأن يتوكل على الله وأن يتعاطى الأسباب الشرعية ويبتعد عن الأسباب التي توقعه في الشرك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.